السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام عليك السلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغضوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وكذلك قال الحافظ المزي ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أحب ما أحب الله وأحب الله من كل قلوبكم. رواه البيهقي. باب تفسير العبادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. السلام عليكم. في حديث أنس. أحسن الله إليكم. لعل فيه الشيخ سقط في الطبعة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه. أحسن الله إليكم. قال باب تفسير العبادة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل